نفس العبارة هذه. من ذلك نظمها في الكافية يسمى لها متقنة، ولما تسمى لها متقنة لأنها تقف بالعامل ما بقوله فرعا اسم الفاعل مثل مصدقا لما معه هذا الفاعل فرع أو تقف به بقوله لتأخر فعل هذا عن معموله مثل إن كنتم لا تعبرون إن كنتم تعبرون هذا. ولكن قال لك هذا يعني ما هو دائدة بين هذا وهذا لتقنية الإعلام. وهنا تكتب الرؤية ناقيد قال ناقيد قال زيد الشيخ يعني المراد بل هي بينهما يعني قالت جديدة هي ولكن دائدة كنتم تعبرون هذا ما معنى هذا يصدق ليش لما بين ولكن انما هو ولما ان تكون زائده حسب لانها ما كانت زائده ترفض لانها توفي التقويم هذا ولذلك لا يقال له هذا زائده. واما من جهه المعنى لا ولا معدية محضة ايضا بل هي بينهما بينهما هذا الكلام في تسويش هنا بل بينهما يعني للتقوية فقط الشيء يعني بل هي بينهما بل هي بينهما بين بين الزيادة والتقوية ستكون بين الزيادة والتعدية ستكون للتقوية فقط والتقوية وليست المقنية زائدة ثاني ولا لا ولا معدية محضة بل هي بينهما بين الزائدة والتعدية أي للتقوية برزخ برزخ. تعالى منزلة بين التقوية أنت ما هذا الاستكاف نعم هذا استكاف لماذا والسابع مثلها والغاية نحن كل من نزل أجل المسمى إلى أجل المسمى والثاني من قصر هي بينهم عند المقصر تبس هيا ما شوف المعنى هذا الدم هذا من قصر المجدري هذا تأثير القصر اللهم ولكن ما ذكره ابن مالك أفعل الله ها بالله لا يوخر الأجل بمعنى والله أو بالله لا يوخر الأجل أنا والله وبالله يا شيخ والله بالله هو والله والله وبالله عفلة يحوز تتم أهداء طيب السنة يا شيخ ما مقدر بالتاء هي تدخل عرض الجلالة لا كلها مقدر بالتاء كل حرف زاد مقدر بالتاء هي الأصل هي الأصل ولذلك يعني لا يجب حرف العامل معه بل يظهر طارة ويقدر طارة بطبيعة ما هو للتعذيب يعني يصح والله وطالله وبالله بالله بمعنى بالله لا لا لا اختبه بالله لا يوخر الأجل يجوز بالله وطالله والله يجوز ثلاثة يا شيخ ما في قراءة ما في الكتب من رؤية تعبير حفظ ووصف والله بالله طبعا متافع التعجب لا خير أصل لا خيش تسكن في لله لا يوخر استبغى ما نعم هذا للقصر بمعنى بالله أي يختبر بالله لا يوخر بمعنى والله بمعنى الله يعني ما فيه الباء بس الباء هي هي وسروا ذلك أنها تأتي خلف الكتاء الله والتاء أكثر ما تستعمل مع لفظ الجلال نحو قوله تعالى وصل الله إلى أكثر النصان ولكن ذلك بس للتعجب نحن لله دروكا والعاشر الطيرون في دون الموت قبل الخراب قام هذا الشيء هو يدو هذا ايش يعني لا مبني على مبني على خلي السن جوكي مبني على لدونا يا اخي ايش بقى ايش ميزان هالطب اوت يا سجيتي كم يشوف سجيتي لا ما قولي يبغى اوت يبغى تسعيره له يا اخي ايش بك يا ولد ايش بك انت مال تسعيرون يا شيخ لدونا انا ما احسن كم مزاره حينه حينه حينه بس ما الشيخ زمان حينه بس مصيبة الفاء الكلمة تلميذيك هذا هو اللي يعمل تلميذيك حق عبي هذا هذا هو التلميذيك هذا هو مثل الموت هذا وسع الناس ما يريدوا يجي إنما لكنهم صاروا عاقبتهم الموت صاروا غطهم صاروا من الموت لا من الفرق لا هذا الشاهد مثل اتخذهم آل فرعون يكون لهم عدوا وحزن موتى ما اتخذهم آل فرعون يسون لهم قرة عين ولكن عاقبته هو كان عدوا لفرعون وانا على الله قدر قواعد قدر قواعد لماذا يسر قواعد الحادي عشر ما يأتيه يوح العربي الحادي عشر صحر أربعة أهلين الحادي عشر البعدية البعدية أقيم الصلاة لنبوء السم البعدة نعم هذا بعدية بمعنى بعد بعد دنيا في السماء ثواني لا لا ما أصبح أحد ما أصبح نحن والآن نطلع نوصل السماء بعد دنيا في السماء هذا ثواني هذا المعنى الصحيح والثاني عشر الاستعلاء ألا لا لا التعليم هذا من هشام ما فعله لا ما عندنا ما أنا أحسن الشر نعم اختلف شوفوا الان بمعنى الاستعداء يسيرون للاثقال يسيرون على الاثقال عليها لا خلي حتى نشوف الكلام حقته شوف ذكر على رأي الشيخ البعدية ذكر على رأي الشيخ عبد الحق ومن الباقي 12 معنى المدن أحدها الاستعانة ما كتبت بالقلم، والثاني التعبية دام الله بنوره اذهبه، والثالث التعبير يعطوك هذا بهذا، والرابع للطاق أن تكتب بذل، والخامس التبعير أن ينسب بها عباد الله ينسبونها في منها التعبير، ولكن يقولون لك مين بمعنى مين هذا مستوفي للسورة، لأنك مستوفي للسورة. إذن مع ذلك جرى في الله وليس يمتنع مع الشروط التي لا ما جرى ما؟ ما هو الآن القاعدة هذا؟ نعم لقد انتصر اتحادا في وقت المولى نعم اتحادا للاتحاد في الوقت والاتحاد كمان لا عيني ما أنا ولا سنة ليس من مصدر قلبي يا أقول لك القلب هذا مش كل وقت كل الواحد في سنة طويلة نعم وبقلة النعم هو هذا، ولكن إيش قال هنا هناك بعد تعالى من الصلاة اللي تدوث عادية بعد كلام البعضية معنى بعد وقت الشمس شوف هذا شوف التنافي هذا جعلها في باب المسؤول الملزم بمعنى الله التعليم وجعلها في باب الحرب بمعنى بعد نحن هذا نحتاج إلى مراجعة معاني يا شيخ تشترك في المعاني هذا ما بعد قال لك والسر واسمع لأنك الكتاب هذا والسر في جعلهما في جعل النحاة اللام في هذه الآية الكريمة بمعنى بعد أن وقت الصلاة إنما يعلم دخوله بالنور فلا تقام الصلاة إلا بعد قوم وهو من الشمس على السواء شوفوا عندك نفس الكلام تصيروا للرؤية لا التعليم لا يناسى البعض صحبة السادسة ينسب بها عبار الله هذا التبعير أي منها كما أن أسرع هذا لا يكفي ذلك كما أن هذا من هناك اجتمع فيه معنيان التبعير وبمعنى قال الخامسة للتبعير وفسرها إيش بمن أن ينسب بها عباد الله ها؟ أين ينسب بها قال التبعيض باعتبار معناها يا شيخ بعضا من العلم هو هذا باعتبار معناها الساهل إيش الشافعي وعلى هذا بنى الشافعي مذهبه في أن الواجب في الموضوع ها نصحب بعض ماذا نفعل؟ ها؟ الرسول نتبع الشافعي ولا نتبع نتبع الرسول عليه الصلاة والسلام هي كلنا اي نعم ها سحب رؤوسكم معناها بعد هذا الذي بنى عليه الشافعية يسمون الشافعية انك بنى مذهب الشافعية ولكن الرسول في الصلاة حديث البخاري أقبل به ما سمعت بدأ بمقدم رأسه هنا ثم ركعه ما مسح البعض كان صالح يعني هنا ليست في الكبير كيف تكون بك هو وجهك العربية بعد الرسول عليه حديث البخاري طيب لازم تتبع بعد تفسير الرسول عليه الصلاة والسلام وفعله وبيانه بفعله وقوله لكن لا تكن بس أقبله من الإنسان لكن هو يستغل ممكن يكون خلال الرسول للجمال يا شيخ يا أخي لا تكن بك لكن هذا لا يعني لكن هذا لا يعني أن مسح بعض الرأس لا يجزي لأنه هو وجهك العربية لكن هذا لا يعني مسح بعض الرأس لا يجزي كون أن هذا الأكمل هو السنة طيب السنة طيب هذا الرسول مسح بعض الرأس وأكمل على العمامة يا شيخ هذا تفسير الآية ومسحه بمسكنا الرسول عليه الصلاة بدأ بمقدم رأسه هو المبدل هو سلطان مسح على الإمام أيضا يا شيخ أروح الرسول مسح على الإمام هذا غير هذا إذا مسح ومسح ولم يخطئ متى مسح هذا في عدة طرق في المسح يا شيخ ما تقول ما تعرف هذا على الناس يا هذا إذا مسح إذا على العمامة ظاهرة لكن هذا الحديث لا يقاومه حديث البخاري المتفق عليه طرق في المسح يا شيخ ليس الطريق العين طرق. ما في ليس في البخاري هذا الرباط أبدا لا أنا قلت لك هذه أي عاطع يتيب بالصحيحة صار لكن يقدم على غيره المتفق عليه يقدم على غيره لا شك إذا تعالى اتفق عليه البخاري ومسلم هذا كعشان أنه مذهبه ما نحن ما نتبع نحن نتبع مذهب الرسول عليه الصلاة والسلام كل هذا الذي قال يتبع مالك ما طيب جاء عندهم كذلك الإمام أحمد بعض الرأس هذا ما لكن وما أدراك بالشيخ في فتح القدير إنه شبر هذه الأمة أهلكناهم بذنوبهم والانباء هنا للمناصفة والملامسة هذا بمعنى سبب ذنوبهم وقال بالملاصفة لأنه قبضهم وهم ملازمين لذنوبهم لم يتوبوا منها لكن إذا تابوا عنه لكن تابوا عنه عن آل فرعون الآية تتحدث أهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا الشافعي جلس فيه ليل 10 سنين يستمع للغة العربية الفصحى والسابع وصل يعني خلي أنا ما أنا وقلتكم القواعد العربية انكسرت الثالث وش المصاحبة نحن وقد دخلوا بالكفر الباء هذا بمعنى نعم قد دخلوا مع الكفر أي هذا ما وجدنا مثل من القرآن التابع والمجاوزة به خبيرا أي به هذا بمعنى عنه شوف بمعنى عنه اسأل به خبيرا اسأل عنه خبيرا تاتي مما يعني بمعنى الباب بمعنى عز والثامن الظرفية نحن وما كنت في جانب الغربي وما كنت في جانب الغربي ونحن نجيناهم بسحري. والتاسعة البدل كقول بعده ما يسرني بدلا أني شاهدت بدلا بالعقبة بدل العقبة هذا بعض الصحابة. والعاشر للسعلة نحو ما من أنت منه بسلطان على سلطان بمعنى على هذه المعاني كلها يحتاج المفسر أن يعرفها. الحادي عشر السببية فبما نقضيهم أي بسبب نقضيهم ميثاقهم لعنا. أسرع. الثاني عشر التوكيد وهي الزائدة نحن وكفى بالله شهيدا. ما هذا للتوكيد؟ ونحن ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة أي بمعنى لا تلقوا أيديكم إلى التهلكة ونحن بحسبك درهم أي حسبك درهم. ايش تلقوا ما تتعذب إلى خمسة يجوز حال ما يجوز قمي نعم شهيدا يجوز حال ويجوز تمييز الشيخ شهيدا يجوز ايش فسيكفيكهم الله زيها. لا أقول لك لا في كفاءة التي تتعدى بمفعولين وفي كفاءة التي تأتي بعده الباء. نعم هذا كفاءة نعم نعم أنا فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم تعدت إلى مسؤولين إلى مسؤولين أمسك أمسك أنا يا أخي هو هذا في فرق بينهما من جهة الدور بهذا بعدها باء التي كمان هذا جملة كمان تعجبية ما أكفى باء ايش وقت هذا نعم واما تلك هذا غير تتعدى الى مفعولين تعدت الى مفعولين شيخ قولي صلى الله عليه وسلم تحسب في هذا من القيمان ايش قولي صلى الله عليه وسلم تحسب في هذا من القيمان ما سمعت تحسب في هذا من القيمان ايش تحسب في هذا ما يا أخي أقرأ علي الحديث هذا أنا حديث ما بغي. الشيخ هذا في الطعام بحسب ابن آدم لقيمات يكون صلبه بحسب ابن آدم لقيمات يكون صلبه لا تقول يقمنا هذا يقمنا يقمنا أيوة قلت يقمنا أنا فعلا. الشيخ لا يستمع يستمع أنا قلت يقمنا زائدة ما في الباء ما انباع بحسب ابن آدم بحسب ما في الحديث هذا نحن حسبك ابن آدم حسبوك ابن آدم وقل ما حسب هذا الذي بغير الباء إن كان فيه باء كمن فائدة حسبك في المبقى حسبك في المبقى فيها شيخ بالباء يعني هذا مفتدى داخل في المبقى استغل استنكر هذا في الباري وفي المبقى لحسبك درهم لحسبك بحسب ابن آدم هذا يقول ما هو فرق جر زايد هو هذا يوسف زايد أيوة صحيح ولي فيه كمان ستة معاني الترسية حقيقة مكانية أو زمانية نحن في أدنى الأرض ونحن في بضع سنين نعم أو مجازية هل دخل عليكم المجاز خليها على الحقيقة، لأن أسوة هذا مبتلى موخر في رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة، لأن أسوة في رسول الله ليش تقول هذا؟ مجازية مجازية فرضية هنا مجازية العدم لنا في رسول الله حق. أي في حياته وسيرته سيرته لا عمل هذا نجعل لي اللي مثل هذا نفق نفق المجال هذا نعم هذا يقولون هذا قيل كل شيء حقيقة لا حقيقة في اتباع في أسوة في قدوة في رسول الله صلى الله عليه وسلم خلي عنا هذا خلي. ليس آه هذا حقيقة أقول لك خلينا بدك أنا ما أتبع ما أتبع أن هذا حقيقة وسؤالنا في رسول الله حقيقة ولا شك لا شك تواو في الأعمال ولا أتبع أمس أقول لك أنا ما أبغى ما أتكلم في هذا والسببية كمان نحو لمستكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم في هذا نعم سبب بسبب ما أفضتم فيه لمستكم يعني العذاب والمصاحبة كما يدخل في الأمم والاستعلاء نحن لا نصلب لكم في جذوع النخل والمقايسة نحن فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا خليل بالنسبة للآخرة في قياس الآخرة إلا خليل المقايسة وبمعنى الباء نحو إيش مصيرنا في طعم الأباهين والكولة ولعلى كمان أربعة معان أحدها الاستعلاء نحو وعليها وعلى الفلك تحملون الثاني الظرفية على تاتي الظرفية نحو على حين غفلة ما دخل المدينة على حين غفلة أي في حين غفلة موسى عليه الصلاة والسلام أي في حين غفلة الثالث المزاودة في قوله لا رضيت علي بنو قسي لأن رضي هذا ما تتعدى إلا بعز ها؟ إذا رضيت عني عني ها؟ بني قشير ها ها سلام الله عز وجل لعمر الله أعجبني رضاها أعرف يا شيخ لعمر الله أعجبني رضاها إذا رضيت عني بنو قشير نعم لعمر الله عجبني رضا عجبني رضا عجب لعمر الله لعمر مستهى أول نام نام الابتداء ها لعمر نام نام الابتداء أو القسر لا أقول له القسر نام الابتداء لما يقوله هم لا يعرفه نام الابتداء والخبر محلوه وجوبة وين وين الدليل يا عمر؟ كمان على حفه وجوده. أي صندوق يقتال؟ بس لعمر الله القسم. وين دليلك على أن الخبر هناك محلوه؟ بعد الأولى غالبا حتم الخبر حتموا في نص يمين الرسخة. في نص يمين الرسخة. طيب. هذا إذا كان المبتلى نصا. نعم. عمروك هذا ما يستعمله العرب إلا في القسم. ولذلك نص هذا. أما إذا قلت عهد الله لا أفعلني إيش حكمه هنا؟ عهد الله لا أفعلني أسكت يا شديد إذا لم يكن نصر أنا قلت لك عهد الله لا أفعلني من الخبر؟ الله لا أفعلني الله أكبر الله يمين القواعد هذا تحتاج للمعرفة ليس واجب هذا عجب ولمه من هو الذي أنا ما سألت لسه قضيها أنا ليست نصر إذا قصر الطلبة ليسوا لا لا أنا خصصت صدية السؤال لا كلنا غصر ها ظلمة ظلمة لم يكن نصر في القصر تحتمل معنى يا أخي هذا ليس هو السؤال هي الخبر علي علي أسرع عهد الله علي يجوز أن تقول عهد الله علي لا أفعلنا وأن تقول عهد الله لا أفعلنا هذا السؤال هذه الإجابة إحنا عارف أنه ليس رفض التعليل التعليل أنا بيت له أنا التعليل هذا مفهوم قبل بإمامي وفي نص اليمين الزكاة أنه إذا لم يكن مبتدا نصم في اليمين يجوز حسه يمين عهد الله يستعمله العرب غير القصر غير القصر نعم وأوفوا بعهد الله نعم سامع عبد الله هذا لا يجوز أن يكون قبل المبتدأ لا المبتدأ خبر هذا رد عليه الكتب هذا كتب النحو قالوا ردوا بذلك أن ما يمكن لمبتدأ لا تدخل